Halaman 64, sebelah kiri, 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. 111. Lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. 112. Duribat 'alaihimu dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabim minallahi wa duribat 'alaihimu almaskana ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. 113. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. 114. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. 115. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ.